مستمعينا، اليوم رحلتنا في ذاكرة العمالقة رح تكون تتمة لحلقتنا الماضية عن عملاق الجبل اللبناني. دقينا ما ردوش، خدينا ما اهتموش، دقينا ما ردوش. أكيد فنان الأصالة والتراث العملاق نصري شمس الدين. نصري شمس الدين الذي انضم في عام 1961 إلى مسرح الرحابنة وأطلق عليه عاصي ومنصور اسم نصري شمس الدين، لمع نجمه مع فيروز والرحابنة وحلق في سماء النجومية، حيث أدى العديد من الأعمال المسرحية الغنائية في مهرجانات بعلبك والأرز وعلى مسرح البيكاديلي وفي بيت الدين وبنت جبيل. ومن أهم أعماله نذكر موسم العز، جسر القمر، دواليب الهوى، ناطورة المفاتيح، هالة والملك، ميس الريم وغيرها كثر. وقع الحزن بميس الريم والعشاء تفرقوا، زينة عرس بميس الريم والعشاء تفرقوا، شدوا كتير انقطع الخيط وصارت العتوبة بكي، حتى الناس اللي ما بيحبوهن سكتوا وانكسر الحكي. يا ناس حامل زينة عم بتقول اشي حزينة، مرات الزينة بتحزن، اذا هن متفقين بتكونوا غلطانين، واذا انتو مش غلطانين بتكونوا هن مش متفقين. وقليلي كنت محسبة حزورة لعبة، تاري فرقت شخصين بحبوا بعضهم، وقعتنا كلنا بالظلم. انا ليش بقلك الشرب بيهون الاشياء؟ انا على هالشغلة صرت شرب قنين تايم. انا مش رح بتهون عندي ولا رح اترك من هون الا ما ترجع شهيد النعمان. دخلي ليش مرات الواحد بيكون برات الشغلة بس بحس حاله مجروح؟ انا هيك ما وقع ظلم على انسان باخر هالارض الا وحسيت حالي انا اللي انظلم. اولا فيي استعمل هالتليفون، تاخرت وبيكون بيل ست انشغل علي. شوف وحياتك. الو الو شلهوب، اعطيني كحلون. الو الو كحلون، ستي ستي يا ستي اشتقت لك يا ستي. كان دائما يظهر على المسرح مرتديا الشروال ومعتمرا الطربوش، فحمل هوية الأغنية الشعبية والفلكلورية بالشكل والمضمون. ها عالهو بالهو بالهو ومن الدنيا هدو هون ما حبيتيني وحياتك رح دوب عالهو بالهو بالهو ومن الدنيا هدو وين ما حبيتيني وحياتك رح دوب سود عيوني شللوني من ايامي سرقوني سود عيوني شللوني من ايامي سرقوني ندهوني اخذوني ويا قلبي هيدا المكتوب الهو بالهو بالهو ومن الدنيا هدو وين ما حبيتيني وحياتك رح دوب حصرك يا صبي وتبقي حني علي الطيب لخصرك يا صبي وتبقي حني علي الطيب لوعتيني لوقتيني ونشو الأسى يا محبوب الهو بالهو بالهو ومن الدنيا هدو وين ما حبيتيني وحياتك رح دوم ما صيفتي ما صيفنا وإن الفرصة بتصادفنا ما صيفتي ما صيفنا وإن الفرصة بتصادفنا وأنا ناطر بالأناطر والدنيا صيفي شو هو الهو بالهو بالهو ومن الدنيا هدو لم تقتصر أعماله على المسرح بل شارك بأدوار في عدة أفلام سينمائية منها بياع الخواتم من إنتاج يوسف شاهين وبنت الحارس ومع الصبوحة كواكب وليالي الشرق هيدا راجح ليش ما بيظهر إلا عليك يا شباب شو هالحكي يعني المختار إزاي ليلي نفس الخبرية خلونا نعرف شو هي بدنا نسأل ليش نسأل لازم نسأل لما نسأل روقوا رقنا عدوا عدنا راجح من مش قاصدني راجح قاصدكن انتو راجح قاصد هالضيعة وانا المختار بسكت له لا لا لا بسكت له لا بنسكت له سألوا ريما بنت اختي تعي ريما اهلا ريما سألوا ريما كيف بوعب هالليالي بقعد انا وحالي اهدس فيكن حاكيكن طرات عمار مشاريع ووسع هالمدى لا اخد من رزق حدا ولا زعل حدا انه في المسرح الرحباني انصرف الى اطلاق اغاني منفردة واصدر البوم الطربوش من الحان ملحم بركات وشارك في تأليف وتلحين بعض أغانيه مثل ليلى دخل عيونها وقام بتلحين أغنية بعرسك حبيت غنيلك قصيدة من كلمات مصطفى محمود التي غناها في عرس ابنته الماسة يا ليلى احكي لي يا لشيلك من جيلي يا ليلى احكي لي يا لشيلك من جيلي قولي لي بحياتك ومن اي قبيلي يا ليلى احكي لي يا لشيلك من جيلي قولي لي بحياتك ومن اي قبيلي عيني عم تميلك ودمعي عم يحكيلك عيني عم تميلك ودمعي عم يحكيلك انتي قلبك دليلك وانا قلبي دليلك يا ليلى احكيلك دليلك من جيلك قولي لي بحياتك ومن قلبك السحر بعينيكي سهرني بنديكي هالسحر بعينيكي سهرني بنديكي ومن ما عرفت عليكي بداوي الروح العالي لي يا ليلى احكيلي يا الجيرين شفتك واستحليتك وبقلبي خبت. عبرت أغانيه عن حياة الريف اللبناني والتراث، ولأن هذه الأجواء لم تكن غريبة عنه أبدا بدا صادق الإحساس وعفويا في أدائه. أغانيه غنى للطاحون، لعين المي، للطير والورد. يا مارق الطواحين مي مقطوعة خايف لتدور الطواحين الحلوة مع العديد من الملحنين، منهم حليم الرومي وفيلمون وهبي، زكي نصيف وعفيف رضوان. شكل فرقة جون للفلكلور الشعبي التي شاركت في عدة مهرجانات فنية في لبنان والعالم. حصل خلال حياته الفنية التي امتدت ما يقارب 32 عاما على عدة ميداليات وأوسمة، منها وسام من جمعية فرنسية برتبة فارس، ووسام الاستحقاق اللبناني، وميدالية ذهبية من دولتي الكويت وليبيا، ومفتاح مدينة العرب، ووسام العيد الوطني البلجيكي. جاي من بلاد الغرب واصل على روحي وقلبي، جاي من بلاد الغرب واصل على روحي وقلبي، فارش دربك ورد وفل، فارش قلبي على دربي. جاي من بلاد الغرب واصل على روحي وقلبي، جاي من بلاد الغرب واصل على روحي وقلبي، فارش دربك ورد وفل، فارش قلبي على دربي. جاي من بلاد الغربه واصل على روحي وقلبي. اهلا وسهلا بالزوار يا فرحتنا ليل نهار، اهلا وسهلا بالزوار يا فرحتنا ليل نهار، يلا يلا يا محبوب نتنقل بين الازهار. جاي من بلاد الغربه واصل على روحي وقلبي، جاي من بلاد الغربه واصل على روحي وقلبي، فارش دربك ورد وفل، فارش قلبي على دربي. جاي من بلاد الغرب واصل على روحي وقلبي. يا محلى الكرم وطيناته يا محلى النبع ومياته يا محلى الكرم وطيناته يا محلى النبع ومياته والبلبل بمروج القدر يغني ويردد نغماته شايل من بلاد الغربة واصل على روحي وقلبي شايل من بلاد الغربة واصل على روحي وقلبي فارش دربك ورد وفل فارش قلبي على دربي شايل من بلاد الغربة واصل على روحي وقلبي جاي من بلاد الغرب واصل على روحي وقلبي جاي من بلاد الغرب واصل على روحي وقلبي فارش دربك ورد وفل فارش قلبي على دربي جاي من بلاد الغرب واصل على روحي وقلبي جريح القلب يا أخي لا نعوده قبل ما تقصف الأيام عوده جريح القلب يا أخي لا نعوده قبل ما تقصف الأيام عودوا يا يا يا يا يا يا ارتبط بنصر شمس الدين عشق أبدي لطرطوس من خلال أغنيته وقفني خليني بوس شبابيك الحلوة بطرطوس أكيد هاي المعروفة للعملاق الراحل نصري شمس الدين. يحكى أن قصة هذه الأغنية أن نصري شمس الدين كان يتمشى على كورنيش طرطوس برفقة المحامي نجاة قصاب حسن وشاهد ذاك البيت وتلك الفتاة الجميلة التي تغنى بها وغنى لها. وقفلي خليني بوس شبابيك الحلوة طرطوس يا بيت المضوي عالبحر بقلبي وعيني محروس وقفلي خليني بوس شبابيك الحلوة طرطوس يا بيت المضوي عالبحر بقلبي وعيني محروس يا بيت اللي عم بتطير تعبت حدك لمشاوير تعبت حدك لمشاوير تعبت حدك لمشاوير وانعتم هالليل كتير تضوي لك قلبي فانوس وقفلي خليني بوس شبابيك الحلوة طرطوس يا بيت المضوي عالبحر بقلبي وعيني محروس يا سهرية السهريات حكايات تجر حكايات حكايات تجر حكايات حكايات تجر حكايات ويا دلك عالتطليعات وحدة هب وحدة نوص وقفلي خليني بوس شبابيك الحلوة بطرطوس يا بيت المضوي عالبحر بقلبي وعيني محروس دخلك يا احلى عينين اصحي تقولي غايب وين اصحي تقولي غايب وين اصحي تقولي غايب وين وبدي زورك من شهرين مسكتني مرتي ومحبوس وقفلي خليني بوس شبابيك الحلوة بطرطوس أمنيته كانت أن يموت وهو يغني للوطن والضيعة والناس وتحقق ذلك إذ توفي على مسرح نادي الشرق بدمشق وهو يغني في 18/3/83 ودفن في بلدته جون رغم وفاته إلا أنه لم يمت بيننا فما زلنا نؤخذ كل صباح بصوته الرائع الصادح بحياة جديدة بسيطة وعفوية. تذكر يا قلبي لمكننا صغار كيف كنا ننوجع ونغار ومرت الأيام مع الأيام حلوين كبروا ونحن صرنا كبار تذكر يا قلبي هك المغرورة كيف تبقى تعطف زهورة تذكر يا قلبي هك المغرورة كيف تبقى تعطف زهورة ومعرش الذنب على صورة وتضل تتمخطر باب الدار تذكر يا قلبي حكاية المكتوب كيف ردته كيف كنت رح بتدوب تذكر يا قلبي حكاية المكتوب كيف ردته كيف كنت راح بتدوب ولما تعتبنا بهك الزارو راق الهوى والليل جنو من أجمل ما قيل في رثاء العملاق نصري شمس الدين كانت كلمات السيدة فيروز غيابك بكاني يا نصري كنت أقول إذا غبت بكرة بيرجع وإذا فليت بكرة بشوفه ولا مرة غبت هيك وفليت هالقد كان بيلبق لك تعيش كتير بعد كان بيلبق لصوتك يغني بعد كان بيلبق لك العز والاسم والضوء ما سبق وطلعت على مسرح ببلدي وانت مش معي واليوم لا وجهك ولا صوتك ولا قلبك اللي مثل الذهب رح يكونوا معي بالماضي كنت انطرك بفرح واليوم رح اتذكرك بحزن نصري يا رفيقي الوفي وفناني الكبير في شي بفني زاد لانك جيت وفي شي نقص لانك رحت كنت ربحي الكبير وخسرتك يا نصري ما سمعتك إبر ما أصابك عالقلب يا يوم السفر ذكرك بعيني نار ما سمعتك إبر غلف عيني بالدموع الجرح وبعد الحبة خنقت موالي الوتر بقى صعبك على القلب يا يوم السفر بقى صعبك على القلب يا يوم بقى صعبك عالقلب يا يوم السفر ضل ذكري شاعر بعد منك غريب عدم صباحه واديني قلبه حبيب ضل ذكري شاعر بعد منك غريب عدم صباحه واديني قلبه حبيب لبنان كلمة تذكرك هل عن دليل لان الحديد وحن عجنون الحجر وأصعب الألف يا يوم السفر. الله يرحم الفنان العملاق مصري شمس الدين يلي ترك لنا إرث شعبي غني كتير بيعيش مدى الأجيال. الله يرحم هديك الأيام، أيام الزمن الطرب الأصيل، زمن العمالقة يلي بنتمنى نرجع نسمعه بهالأيام. أنا لكتبت للحلو رسالة ولا عرفت الهوى وشوق الليالي. أنا مرات بحمل هيك صوتي بغني وبعصر الخمرة لحالي. قصدك العيد رقصتيني وعدتك المواعيد وعديني، لما صار صار وغنينا سلمت من بعيد. قصدك العيد رقصتيني وعدتك المواعيد وعديني، لما صار صار وغنينا سلمت من بعيد. حبوشة وحمال وديتلي غني وموال، غنيتلي حبوشة وحمال وديتلي غني وموال، غنيتلي سلمتك محبي وامنتلي همو شغل التال سلمتيني. رقصتك بالعيد رقصتيني وعطيك المواعيد وعطيني، لما صار صار وغنينا سلمتك بالعيد. انا عليك زور زيارة ولينيل وعينيك صوب الجارة. انا عليك زور زيارة ولينيل وعينيك صوب الجارة، لما جيت وشفتيني بالحارة مثلي حالك هيك ما شفتيني. رقصتك بالعيد رقصتيني وعطيك المعيد وعطيني، لما صار صار وغنينا سلمتني بعيد. كوثر الخلان شفتي حالي، لواح الرمان مالو مالي. كوثر الخلان شفتي حالي، لواح الرمان مالو مالي. بكره بينبسطيت بتقل حالك انت والحيطان يا مسكيني. رقصتك بالعيد رقصتيني